جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين عفاكم الله وعفاكم آمين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل يجهر بدعاء دخول الخلاء والخروج منه أم يقال سرا؟ أما إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله قبل أن يدخل، وإذا خرج أيضا يقوله بعد أن يخرج، وكذلك يقول بسم الله عند الوضوء إن كان يتوضأ في داخل دورات المياه ويغتسل، يسمي في قلبه أيضا ولو حرك لسانه لكنه لا يخرج له صوت، فإنه إن شاء الله لا بأس به. وعلى كل حال لا يذكر الله في تلك الأماكن التي معروفة أنها لأمور أخرى. جميع الأذكار وأشياء التشهد والدعاء إذا خرج. أخو السائل: إذا كانت صلاة الجنازة على أموات وأطفال، هل يأتي بالدعاء للأموات لوحدهم ثم للأطفال يخصهم بدعاء أم بدعاء للجميع؟ لا لابد، إذا شوي فائدة، لو أنه الدعاء واحد ما يحتاج أن يقول أطفال ولا طفل، لابد أن يكون الكبار لهم دعاء، وهذا موجود عندكم في كتب الفقه مذكور في الأحاديث. إذا كان الكبير قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعانه إلى آخره، والصغير اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم وجعله في كفالة ابن إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. كيف الصغير له دعاء والكبير له دعاء؟ خلصال: إذا كانت المرأة في حلقات القرآن في المسجد لحفظ القرآن وهي حائض، ما تجي للمسجد أدامة حائض تأخذ إجازة. يقول السائل: هل هناك غسل كامل وغسل مجزئ جنابة؟ نعم، العلماء ذكروا رحمه الله أن الغسل الكامل هو ما جاء في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهم أنه أكفأ الإناء على يده اليمنى وغسل، ثم أخذ باليمنى صبع اليسرى، ثم غسل فرجه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا وخلل شعره، ثم غسل بدنه، بدأ بالأيمن ثم الأيسر ثلاثا. فهذا يعني الأكمل هو أن يمر الماء على جسدي ثلاث مرات، لكن المجزئ مثل الوضوء، إذا تأكدت أن الغسلة الواحدة عممت الماء البدن بالماء ولم يبقى بقعة لم يصبها الماء كفى، لكن الأفضل الثلاث، الثنتين أفضل من الواحدة والثلاث أفضل. المهم إذا اقتصرت على الواحدة انتبه لا تبقى بقعة لم يصبها الماء، لا تقول غسل مجزي معناه تمر الماء بسرعة ثم لو تلاحظ جسمك وجدت بقع ما أصابها الماء، لا باط ولا تحت الحلق ولا مثاني الركبتين وما بين الأصابع وما تحت الساعة والخاتم. الإنسان عليه أنه يحرص على كمال الطهارة لأنه شرط في صحة الصلاة، والطهور أمانة. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم؟ يعني أقسم، فاللام مؤكدة للقسم، فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يحل له أن يقسم إلا بالله عز وجل، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول السائل: قوله عليه الصلاة والسلام: كافر بي ومؤمن بالكوكب، هل يكون بذلك الإنسان كافر؟ هذا قلت أنا، إذا اعتقد أن النجم أو النوء الفلاني هو الذي أنزل المطر أو هو الذي جاء بالمطر فهو شرك أكبر، نعم، وإن اعتقد أنه سبب دال على نزول المطر فهو شرك أصغر، فالواجب أن يتجنب ذلك كله، وليقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر، نزل المطر والحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صيبا نافعا. هذا المؤمن هكذا يشكر الله ويوجه النعمة، ينسب النعمة إلى المنعم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط ويشر رحمته. جزاكم الله خير. يقول السائل: زوجتي أغضبتني فذهبت على الفور وأنا غاضب جدا فطلقتها، قلت أنت طالق بالثلاث، فهل يقع الطلاق أو أستطيع أن أراجعها لأنني أريدها؟ إيه، هل يسأل عنها غيري؟ الطلاق أنا ما أفتي بها أبدا، يسأل يذهب للمشايخ الكبار أهل العلم، أنا لست بعالم لا صغير ولا كبير، فعليه أن يذهب لأهل العلم ولا يسأل أي واحد، يسأل أهل العلم حتى يفتونه إن شاء الله بالحق ويبينونه الواجب عليه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة: إذا ظهر سهيل لا تأمن السيل؟ لا تأمن السيل، هذه مقولة عامية، يعني أنهم غالبا أن سهيل بإذن الله قد تكثر فيها إذا شاء الله عز وجل الأمطار، هذه إذا كان قصده، يعني حسب ما يعني رأوا من السنين الماضية أنه غالبا بإذن الله يقول، فإنه قد يكثر المطر في هذا الوقت، هذا إذا شاء الله، وإلا أحيانا تكثر الأمطار في الشتاء وأحيانا في الصيف وأحيانا في الربيع، والأمر تحت مشيئة الله عز وجل، الله هو الذي ينشئ السحاب ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء عز وجل، ما تؤخذ عليه يعني العادات لكن هذا مثلا على ألسنة الناس، فما أظن أنه يعني يبنونه على اعتقاد، إنما حسب ما رأوا من كثرة نزول المطر في ذلك الوقت بمشيئة الله، والله أعلم. هذا ظني أنهم ما يعتقدون ذلك، إنما هو على حسب ما رأوا من كثرة نزول المطر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: شخص يصوم الاثنين والخميس ويريد أن يصوم صيام داود، أيهما أفضل؟ والله الصلاة خير من النوم، على كل حال إن كان عنده قوة وقدرة ولا يمل، ما يخاف أنه يمل ويتعب بعدين، فأحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: صم 3 أيام من كل شهر، أول ما أشار عليه، ثم قال له: صم يوما وأفطر يومين، كل ذلك يعني يريد أنه ما يحرج نفسه ولا يلزم نفسه بشيء يمل ويتركه، لأنه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكونه يصوم الاثنين والخميس يداوم عليها أحسن من أنه يلتزم بأنه يصوم يوما ويفطر يوم ثم يعجز ثم يترك، والله أعلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الريح التي تخرج من فرج المرأة؟ هل تنقض الوضوء؟ نعم، ما خرج من ريح أو غيره فإنه ينقض الوضوء. نعم. يقول السائل: قد تكون الجبيرة زائدة عن الجرح احتياطا أو لمنع تلوثه أو غير ذلك، فهل يقول إذا كان فيها زيادة فإنه يمسح على الجبيرة من أجل ما وضعت من أجله، ثم يتيمم من أجل الزيادة التي يعني صارت زيادة على الجبيرة أو على الجرح الذي لصق عليه. إذا كان في زيادة عن الحاجة فإنه يمسح ثم يتيمم، سواء جبيرة أو لصق على جرح، فما كان زائدا عن مكان الجبيرة فإنه بعد أن يمسح إذا أراد الصلاة يتوضأ ثم يتيمم. نعم. يقول سهل: هل الشرط الوضوء للطواف؟ الذي نعرف أنه لا بد أن يتوضأ الإنسان ويتطهر ولا يدخل المطاف إلا وهو طاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، إلا أنكم تتكلمون. يعني لو الإنسان اضطر أنه يتكلم مع صديقه أو أهله أو الذي يطوف معه سؤال، يعني كلام اضطراري، إما رد سلام أو تسأل عن الوقت أو عن العدد الطواف الذي طفنا، ما يعني يتكلم بيع وشراء وأخذينا وعطينا، لا، هذا هو الذي أحيانا يحدث من الإنسان. فالكلام بالطواف بشيء معقول فإنه لا يضر، لكن تشترط له الطهارة بناء على قول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام. حسن الله عليكم. سألنا يقول أنه كان يصيد الصيد وصاد هدهدا خطأ، فرخ هدهد خطأ ومات الفرخ، وقل بعد ذلك خسر جميع أمواله من بهائم وغيرها، قل هل هناك علاقة بين هذا وهذا؟ إنما قتله خطأ. لا، على كل حال ما له علاقة، كل صاد هدهد ما تعمد فلا حرج. صحيح أنه منهي عن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد، لكن ما دام أنه ما تعمد فلا حرج إن شاء الله، وليس هناك علاقة. لكن هذا قدر، أنه كونه خسر تجارته وحصل له شيء، هذا قدر من الله، فعليه أن يصبر للقضاء والقدر ويسأل رب أن يعوضه عن ما فاته خيرا. وما قتل الهدهد من غير عمد لا يضر إن شاء الله. يقول السائل هل تشترط الطهارة عند الإحرام؟ من السنة أنك تتوضأ وتكون على طهارة كاملة، لكن لو قدر أنك نويت ولبيت وأنت لست على وضوء فلا حرج. يقول السائل إذا حلت الزكاة وعليه دين أيهما يقدم؟ إذا حلت الزكاة وعليه دين ننظر، إن كان الدين لم يحل حلت الزكاة قبله فإنه يزكي المال كله، وإن كان الدين حل قبل الزكاة فإنه يؤدي الدين، فإن بقي مال يبلغ النصاب زكى وإلا فلا حرج. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل قبض العلماء من علامات الساعة؟ ورد، ما أدري عاد هل هو نص حديث أو هو، على أن يعني قبض العلماء من علامات الساعة، لكنه يكون من علامات الصغرى، ولذلك يعني إذا قبض العالم ولم يخلفه عالم مكانه يعمل بعمله ويعلم علمه، فمعناه أنه يأسي هذا الكلام الذي سمعناه، أنه إذا قبض عالم وقبض علمه معه ولم يجد الناس علماء بعد ذلك اتخذوا رؤساء جهال، فآخر الزمان يكون ما فيه، يعني بعد أن يأتي أمر الله الريح الطيبة لتقبض أرواح المؤمنين ما يبقى إلا أشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالرب عز وجل حكيم عليم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالأمة ما داموا متمسكين بدينهم عاملين بما عندهم من العلم فهم بخير، لكنهم إذا أدبروا وأقبلوا على الدنيا وتركوا كل إنسان يعمل كما يريد، عند ذلك يحصل الضلال والهلاك. فعلينا أن نبادر الأمر، ندفع أولادنا لطلب العلم النافع لعلهم يخلفون علماءهم بخير فيكون هداة مهتدين، لئلا يكون الضالين مضلين. نعم. جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر فيها الهرج. نحو هذا الحرج هو كثرة القتل، وذلك بسبب الخلافات ومطامع الدنيا والأهواء وتغرض أعداء الإسلام للمسلمين، فيمشوا بالوشاية بينهم ويحرض بعضهم على بعض حتى يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فهذا هو يفقد العلم والعمى، إذا فقد العلم فليس بالعمل فائدة، لأنه عمل بلا علم ضلال وهلاك. يعني العمل بجهل كعدمه. نعم. حسن الله عليكم. سألني يقول: هل كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم السبت تعبدا أم موافقة؟ لا، ما أظنه أنه ذهابه إلى قباء يوم السبت تعبدا، بمعنى أنه فضل يوم السبت. معروف أن يوم السبت ليس من الأيام المفضلة، مفضلة معروفة الاثنين والخميس والجمعة، لكنه نبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، مثل ما داوم على الركعتين بعد العصر، لأنه يوم من الأيام جاءه وفد شغلوه عن راتبة الظهر فما استطاع أن يصليها إلا بعد العصر لئلا تضيع عليه، وهو لا يترك عملا داوم عليه. فلما انصرف إلى بيته بعد صلاة العصر صلاها، ثم داوم عليها لهاتين الركعتين، لأنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى قباء في كل أسبوع من أجل أن تكون سنة الذهاب إليه، ولما يترتب عليه من الثواب كما قال عليه الصلاة والسلام إن كان بعدل عمره، ثانيا أنه يجلس لأهل قباء فيسألونه ويستفيدون منه ويسأل عنهم ويتفقد أحوالهم. فصادف ذلك اليوم أول ما بدأ بهذا المشروع يوم السبت فداوم عليه. حسن الله عليكم. يقول السؤال: لماذا يكون تطير إذا اعتقد أنه سببا شركا أصغر؟ العلماء ذكروا قالوا أن هذا يصير شركا أكبر أو أصغر. قلنا إذا اعتقد الإنسان بأن هذا الطائر أو غيره مما تشاءم به أنه ينفع أو يضر، أو أنه هو الذي يأتي بالخير أو بالشر، فمعناه أنه جعله شريكا مع الله، جعله شريكا مع الله بالنفع والضر. ومن المعلوم أنه لا يملك النفع والضر إلا الله، فإذا اعتقد أن هذا ينفع ويضر معناه ساواه بالله، فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب في حصول الشر أو الخير فإنه يكون شركا أصغر، لأن الشيء الذي لم يجعله الله سببا فليس بسبب، الشيء الذي ما جعله الله سبب ليس بسبب، سواء حسي أو غيره. يعني مثلا كون الإنسان يعني يأكل الأدوية المذكورة له عن طريق الأطباء، هذا سبب، سبب مجرب واتفق عليه مثلا من قبل الأطباء الذين فتح الله عليهم، سبب، سبب حسي معروف قد ينفع وقد لا ينفع حسب إرادة الله، فهذا ما في شيء، سبب. لكن كونك أن تعتقد أن هذا الطائر أو غيره سبب وهو ليس بسبب لا شرعي ولا حسي، فلذلك يكون من اعتقد ذلك فقد أشرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.